الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا. نواصل بإذن الله ما توقفنا عليه، وهو باب جزاء الصيد. باب جزاء الصيد، أي مثله في الجملة إن كان، وإلا فقيمته. فيجب المثل من النعم فيما له مثل، لقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا، ويرجع فيما قضت به الصحابة إلى ما قضوا به، فلا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى، لأنهم أعرف وقولهم أقرب إلى الصواب. ولقوله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. حسنت. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان المقدر في جزاء الصيد وحكم جزاء الصيد. قال: باب جزاء الصيد، ولم يقل فدية، لأن الله عز وجل عبر بالجزاء في القرآن بقوله: فجزاء مثل ما قتل من النعم. قال: أي مثله في الجملة إن كان، وإلا فقيمته. إذن الجزاء الواجب في الصيد نوعان: إما أن يكون الحيوان الذي صيد له مثل من النعم فيجب مثله، أو لا يكون له مثل من النعم فنصير إلى القيمة يقوم، ثم بهذه القيمة يشترى طعام فيطعم المساكين، أو يصام أيام بعدد الأمداد كما سيأتي. إذن الصيد إما أن يكون له مثل فيجب فيه المثل، أو لا يكون له مثل فنصير إلى الإطعام أو الصيام. هذا الذي له مثل نوعان، الذي له مثل نوعان: إما أن يكون قد قضت فيه الصحابة فيجب فيه ما قضت، أو ألا يكون مما قضت فيه الصحابة فيرجع فيه إلى قول عدلين من أهل الخبرة. قال: فيجب المثل من النعم فيما له مثل. ليس المراد حقيقة المماثلة من كل وجه، لأنها لا يمكن أن تتحقق بين الأنعام والصيد، وإنما يراد بذلك المشابهة أو المماثلة من حيث الصورة. وذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك من الكتاب، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الضبع كبشا، رواه أبو داود وابن ماجة عن جابر رضي الله عنه. إذن يجب المثل فيما له مثل، وعندنا دليلان: من القرآن دليل الأول، من السنة الدليل الثاني، الدليل الثالث أن الصحابة أجمعوا على إيجاب المثل، وقد حكموا بذلك في أزمنة مختلفة وبلدان متفرقة، فدل على أن الواجب هو المثل وليس القيمة، لأنه لو كان ينظر في المثل على وجه القيمة لاعتبروا صفة المتلف التي تختلف بها القيمة إما برؤية أو إخبار، ولكنهم لم ينقل عنهم السؤال عن ذلك حال الحكم، ولأن الصحابة أيضا رضي الله عنهم حكموا في الحمامة بشاه، والحمامة لا تبلغ قيمة الشاة غالبا. إذن ننظر إلى المثل من حيث المشابهة في الصفات الخلقية على نحو التقريبي، وليست العبرة بأن يكون المثل له قيمة الصيد، لأن الصحابة رضوان الله عليهم حكموا بذلك. قالوا: يرجع فيما قضت به الصحابة، المقصود بعض الصحابة، ولا يلزم أن يقضوا كلهم. ثم ذكر الحديث، هذا رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال عن ابن عمر رضي الله عنه، ورواه ابن عبد البر في جامع بيان العلمي وفضله عن جابر رضي الله عنه. وهذا حديث روية من حديث صحابة آخرين، وهم عمر وابن عباس وابو هريرة والضحاك والمزاحم وأنس رضي الله عنهم أجمعين، لكنه قد ضعفه الإمام أحمد والبيهقي وابن عبد البر. هذا الدليل الأول على أننا نرجع فيما قضت فيه الصحابة إلى قضاء الصحابة. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، رواه أحمد والترمذي. الدليل الثالث حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، رواه الترمذي. الدليل الرابع لأن الصحابة رضوان الله عليهم أقرب إلى الصواب، وهذا الذي ذكره المؤلف من التعليل، وهم أعرف بمواقع الخطاب، فكان حكمهم حجة على غيرهم كحكم العالم هو حجة على العامي. ثم يذكر المؤلف رحمه الله ما يجب في أنواع من الصيد. نعم. قال المؤلف رحمه الله وإياه: ومنه في النعامة بدنة، روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم، لأنها تشبهها. أحسنت. قوله: ومن الضمير في منه يعود على ما قضت به الصحابة، ما قضت به الصحابة. ذكر عددا من الصحابة حكموا في النعامة ببدنة، رواه عنهم الشافعي والبيهقي. وفي حمار الوحش بقرة روي عن عمر رضي الله عنه، هذا رواه الدارقطني والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفي بقرته أي الواحدة من بقر الوحش بقرة روي عن ابن مسعود رضي الله عنه. وفي الأيل على وزن قنب وخلب وسيد بقرة روي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفي التيتل بقرة، قال الجوهري التيتل الوعل المسن. أحسنت. في بقر الوحش بقرة روي عن ابن مسعود رواه عبد الرزاق. في الأيل وذكر أوزانه، بقرة روي عن ابن عباس رضي الله عنهما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره والبيهقي. والمقصود بالأيل الذكر من الأوعال. التيتل فيه بقرة قاله ابن عمر رضي الله عنهما، ثانيا قالوا بالقياس على الأيل لأن التيتل هو الوعل المسن. وفي الوعل بقرة يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في الأروى بقرة، قال في الصحاح الوعل هي الأروى، وفي القاموس الوعل بفتح الواو مع فتح العين وكسرها وسكونها تيس الجبل. وفي الضبع كبش، قال الإمام حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش. وفي الغزالة عنز، روى جابر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الضبيشة. ذكر أن في الوعل بقرة، وذكر أنه مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا رواه الشافعي وعبد الرزاق وابن حزم عن عطاء ومجاهد. قال في الضبع كبش، قال الإمام مقصود به الإمام أحمد، رواه عبد الله في مسائله كلها بصيغة التمريض بقول يروى وروي، حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش. دليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو صيد وفيه كبش إذا صاده المحرم، رواه أبو داود. وروى ابن ماجة والدارقطني عن جابر رضي الله عنه نحوه مرفوعا. الدليل الثاني أن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قضوا في الضبع بكبش. قال وفي الغزالة عنز، وذكر دليل ذلك رواه أبو يعلى والدارقطني والبيهقي. وأيضا قالوا ثبت عن عمر وروي عن علي رضي الله عنهما، ولأن ابن عباس رضي الله عنهما قضى فيه بعنز، هذا في الغزالة. نعم. وفي الوبر وهو دويبة كحلاء دون السنور لا ذنب لها جدي. وفي الضبي جدي قضى به عمر وأربد. والجدي الذكر من أولاد المعز له ستة أشهر. في الوبر قال جدي، روي ذلك عن مجاهد وعطاء، وقالوا ثانيا قياسا على الضب. وفي الضب جدي قضى به عمر وأربد، رواه الشافعي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي. ودليل الثاني أنه قد قضى به أيضا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. نعم. وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر روي عن عمر وابن مسعود. وفي الأرنب عناق روي عن عمر، والعناق الأنثى من أولاد المعز أصغر من الجفرة. أحسنت. في اليربوع جفرة روي عن عمر رواه مالك والشافعي وعبد الرزاق والبيهقي، وابن مسعود رواه الشافعي وعبد الرزاق والبيهقي. وعندنا أيضا حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الضبي شاة وفي الأرنب عناق وفي اليربوع جفرة، قال ابن الزبير والجفرة التي قد فطمت ورأت، رواه الدارقطني. وفي الحمامة شاة حكم به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن عبد الحارث في حمام الحرم، وقيس عليه حمام الإحرام. والحمام كل ما عب الماء وهدر، فيدخل فيه الفواخت والوراشين والقطى والقمري والدبسي. في الأرنب عناق، هذا روي عن عمر رضي الله عنه، رواه مالك والشافعي وعبد الرزاق والبيهقي، وروي مرفوع من حديث جابر عند الدارقطني الذي تقدم معنا. في الحمامة شاة حكم به عمر رواه عبد الرزاق والشافعي والبيهقي، وعثمان أيضا عند عبد الرزاق والشافعي والبيهقي، وابن عمر رواه عبد الرزاق والبيهقي، وابن عباس رواه عبد الرزاق والشافعي والبيهقي، ونافع بن عبد الحارث رواه الشافعي والبيهقي رضي الله عنه في حمام الحرم، وقيس عليه حمام الإحرام. وقد روى ابن عباس رضي الله عنه في الحمام في حال الإحرام، إذن هو روي في حمام الحرم ويقاس عليه حمام الإحرام. ويأتينا إن شاء الله ذكر صيد الحرم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ضابط الحمام، قال كل ما عب الماء، والمقصود أنه يضع منقاره في الماء فيكرع كما تكرع الشاة، ولا يأخذ قطرة قطرة كالدجاج والعصافير، وإنما أوجب فيه يعني في الحمام الشاه لشبهه بالشاة في كرع الماء، ولا يشرب كبقية الطيور. قال أحمد: كل طير يعب الماء يشرب مثل الحمام ففيه شاة. قال: وهدر، يعني ضابط الحمام ما يعب الماء شربا، وهدر المقصود بهدر يعني صوت، فيدخل فيه الفواخت جمع فاختة وهي طيور معروفة ضرب من حمام المطوق، والوراشين جمع ورشان طائر يشبه الحمام، والقطى والقمري وهو ضرب من الحمام، والدبسي قالوا بالضم اسم ضرب من الحمام لونه بين السواد والحمرة. وهذه قالوا لأن كل واحد من هذه الطيور تسميه العرب حماما. إذن ما تقدم هذا ما له مثل مما قضت فيه الصحابة، ننتقل إلى ما له مثل مما لم تقضي فيه الصحابة. نعم. وما لم تقضي فيه الصحابة يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين: وما لا مثل له كباقي الطير ولو أكبر من الحمام فيه القيمة، وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد. سنت. ما لم تقضي فيه الصحابة يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين، لأن ذلك دل عليه قوله تعالى: يحكم به ذوى عدل منكم، فيحكمان فيه بأشبه الأشياء به من النعم من حيث الخلقة لا من حيث القيمة كما تقدم، يعني النظر في الشبه ليس باعتبار مقاربة قيمة المثل للصيد، وإنما باعتبار مشابهته له في الخلقة في الخلقة، بدليل أن قضاء صحابتي رضوان الله عليهم لم يكن بالمثل في القيمة. لا يشترط في هذا الحكم أن يكون فقيها، لأن ذلك زيادة على أمر الله تعالى به، وقد أمر عمر أربد أن يحكم في الضب ولم يسأله فقيه أم لا، لكن تعتبر العدالة في هذا الخبير لأنها منصوص عليها، وتعتبر أيضا الخبرة لأنه لن يمكن أن يتمكن من الحكم بالمثل إلا من له خبرة، ولأن الخبرة بما يحكم به شرط في سائر الأحكام. قال: وما لا مثل له، إذن مر معنا الصيد من يكون له مثل، وهذا من يكون قضت فيه الصحابة أو لم تقضت فيه الصحابة. ننتقل للنوع الثاني وهو ما لا مثل له، فهذا تتعين فيه القيمة. قال: ولو أكبر من الحمام، هذه إشارة لخلاف من قال بوجوب الشاة في الصيد إذا كان أكبر من الحمام قياسا أولويا على الحمام، لكن المذهب أن الباقي الطيور فيها القيمة ولو كان الطير أكبر من الحمام. لماذا؟ لأن القياس يقتضي وجوب القيمة في جميع الطير، لكننا تركنا هذا في الحمام لإجماع الصحابة، ففي غيره يبقى على أصل القياس. ما الحكم فيما إذا اشترك جماعة في قتل صيد واحد يجب عليهم جزاء واحد؟ هذا مروي عن عمر وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، دل على ذلك أيضا قوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم، والجماعة إذا قتلوا صيدا واحدا فإنه يلزمهم مثله، والزائد عن هذا المثل لا يجب، فإذا اتحد الجزاء في الهدي يجب اتحاده في الصوم، يعني يجب على الجماعة الذين اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد، فإذا لم يأخذوا بالذبح أخذوا بالصوم فإنهم يشتركون أيضا في عدد الأيام التي يصومونها، لأن الله تعالى قال: أو عدل ذلك. فنصير إلى القيمة، نقدر كم يطعم ممن يقتسم الطعام أو أن يقتسم أيضا الصيام، فلا يجب على كل واحد منهم عدد الصيام الذي يجب على واحد فيما لو كان الصائد واحدا. وقالوا أيضا: لماذا يجب جزاء واحد؟ لأنه جزاء عن مقتول يختلف باختلافه فكان واحدا كالدية. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث: لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الضبع كبشا ولم يفرق بين أن يكون الصائد واحدا أو جماعة، بل قالوا: ولو كان بعضهم ممسكا للصيد والآخر قاتلا، أو كان بعضهم متسببا والآخر مباشرا، والمتسبب كما لو كان قد أشار أو دل أو أعان، وكان الآخر مباشرا بالقتل، فعليهم جميعا جزاء واحد وإن كفروا بالصوم كما تقدم. باب حكم صيد الحرم أي حرم مكة. يحرم صيده على المحرم والحلال إجماعا، بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وحكم صيده كصيد المحرم، فيه الجزاء حتى على الصغير والكافر، لكن بحريه لا جزاء فيه، ولا يملكه ابتداء بغير إرث، ولا يلزم المحرم جزاءان. أحسنت، انتهينا من جزاء الصيد في حق المحرم، وننتقل الآن إلى أحكام الحرم من حيث الصيد ومن حيث الشجر النبات. قال: أي حرمي مكة يحرم صيده على المحرم والحلال إجماعا. إذن المحرم يحرم عليه الصيد ولو كان خارج الحرم، ومن كان داخل الحرم يحرم عليه الصيد ولو كان حلالا. فإذا صاد المحرم داخل الحرم حرم عليه ذلك من وجهين: من حيث إحرامه، ومن حيث وجوده داخل الحرم. ويأتينا أيضا ماذا يجب عليه في هذه الحالة. ذكر المؤلف رحمه الله دليل تحريم صيد الحرم وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو في الصحيحين. قال: وحكم صيده، الضمير في صيده يعود على الحرم، كصيد المحرم، يعني من حيث التحريم ووجوب الجزاء، وأنه مخير بين الذبح والإطعام والصوم، ومن حيث إنه لا يملكه ويضمنه إذا دل عليه، سواء كان الذي دل في الحل أو في الحرم. قال: فيه الجزاء، يعني يجب في صيد الحرم الجزاء كما قلنا بوجوب الجزاء في صيد المحرم. يا شيخ، دليل ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم قضوا في حمام الحرم بشاة شاة، روي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، ولم ينقل عن غيرهم خلاف ذلك فيكون إجماعا. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: قالوا لأن هذا الصيد ممنوع منه لحق الله تعالى، فأشبه الصيد في حق المحرم. قال: حتى على الصغير والكافر يجب الجزاء. لماذا؟ لأن ضمان هذا الصيد كضمان المال، والكافر والصغير يضمنان المال، لأن الحرمة تعلقت بمحل، بالمحل وهو الصيد، فتكون هذه الحرمة مشتركة في حق الجميع، فيجب الضمان كضمان مال الآدمي فيما إذا أتلفه الكافر أو الصبي. يعني نقيس حق الله عز وجل في هذا الصيد على حق الآدمي من حيث وجوب الضمان على كل من أتلف ولو لم يكن مكلفا. قال: لكن بحريه لا جزاء فيه. ماذا تفهم من هذه العبارة؟ صيد البحر في الحرم أنه لا جزاء فيه، لو قدر أن هناك أنهار أو بحيرات أو كذا أو برك فيها سمك. المذهب أن صيد البحر داخل الحرم محرم لكن لا جزاء فيه. قال: لكن بحريه، لكن بحريه ولا جزاء فيه. لا تفهم من هذا جواز صيد البحر داخل الحرم. المذهب أن صيد البحر في الحرم يختلف عن صيد البحر في حق المحرم خارج الحرم. في حق المحرم يجوز له صيد البحر كما مر معنا ولا جزاء فيه، بينما صيد البحر داخل الحرم على المذهب محرم لكن لا جزاء فيه، وهو محرم في حق المحرم وفي حق الحلال، كما لو صاد من آبار الحرم أو من برك ماء الحرم. قالوا: لأن هذا حرمي أشبه صيد الحرم. قال: ولأن حرمة الصيد للمكان لا فرق فيها بين البحر والبر. هذا دليل المذهب. لا يملك ابتداء بغير إذ كما مر معنا في صيد المحرم، ولا يلزم المحرم جزاءان. صورة مسألة ماذا؟ أحسنت، شخص في الحرم صاد صيدا، فلا نقول إنه يجب عليه جزاء باعتبار الإحرام والجزاء باعتبار الحرم، بل يجب عليه جزاء واحد لعموم الآية، لعموم قوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. وهذا يشمل ما إذا كان الصيد داخل الحرم أو خارج الحرم. ينتقل الآن إلى حكم أشجار الحرم أو نباتات الحرم. نعم. قال المؤلف رحمه الله وإياه: ويحرم قطع شجره، أي شجر الحرم، وحشيشه الأخضرين اللذين لم يزرعهما آدمي، لحديث: ولا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها، وفي رواية: ولا يختلى شوكها. ويجوز قطع اليابس والثمرة وما زرعه الآدمي والكماءة والفقع، وكذا الإذخر كما أشار إليه بقوله: إلا الإذخر. قال في القاموس: حشيش طيب الريح، لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. ويباح انتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي ولو لم يبن. أحسنت. ذكر المؤلف رحمه الله أن شجر الحرم وحشيشه الأخضرين محرمان، قال: اللذين لم يزرعهما آدمي. مفهومه أنه إذا كان الآدمي قد زرعهما فإن له قطعهما كما سيأتي. وقالوا: أجمع أهل العلم على تحريم قطع شجر الحرم البري الذي لم ينبته الآدمي، وعلى إباحة الإذخر وما أنبته الآدمي من البقول والزروع والرياحين، حكى ذلك ابن المنذر رحمه الله. ذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك. إذن في قطع الشجر محرم بالإجماع، وكذا إذا كان لم ينبته الآدمي، وكذا الإذخر مباح بالإجماع، وكذا إذا أنبت الآدمي بقولا أو زروعا أو نحو ذلك فإن هذا جائز. ذكر المؤلف رحمه الله عليكم السلام دليل التحريم وهو حديث المتقدم، ثم ذكر الأحوال التي يجوز فيها القطع. قال: ويجوز قطع اليابس. لماذا؟ لأنه بمنزلة الميت، سواء كان هذا اليابس من الشجر أو من الحشيش، من الشجر أو من الحشيش. قال: والثمرة. قالوا: لأن الثمرة تستخلف، يعني ستخرج ثمرة تخلف الثمرة المقطوعة. قال: وما زرعه الآدمي. ما هنا اسم موصول فيشمل الزروع والشجر، الزروع والشجر، فيشمل البقل والرياحين والزروع والأشجار التي غرست من غير شجر الحرم. أما إذا غرست من شجر الحرم فإنها لا تقطع. إذن الزروع والشجر الذي غرس من غير شجر الحرم يباح أخذه والانتفاع به. لماذا؟ لأنه مملوك أصلا كالأنعام التي يملكها الإنسان في داخل الحرم أو يملكها المحرم خارج الحرم. والنهي إنما جاء عن شجر الحرم، وهذا يكون إذا أضيف إلى الحرم الذي لا يملكه أحد. أما إذا كان يملكه آدمي فهذا يجوز قطعه، فالذي يملكه الآدمي لا يضاف إلى الحرم وإنما يضاف إلى مالكه، فيقال هذا شجر فلان ويقال شجر الحرم. إذن إذا أضيف إلى الآدمي لأنه مالكه فلا يدخل في شجر الحرم، لأنه ليس مضافا إلى الحرم فلا يدخل في النص. قوله: وما زرعه الآدمي، قالوا: يحتمل أن يكون خاصا بالزرع دون الشجر، لأن النبات إما أن يكون شجرا له غصن، وإما أن يكون لا غصن له وهو الزرع. فيحتمل أن يكون مراده ما زرعه الآدمي أن الحكم خاص بالزرع دون الشجر، فيكون مفهوم هذه العبارة تحريم قطع الشجر ولو أنبته الآدمي ويكون عليه الجزاء، هذا احتمال. ويحتمل أن يكون على إطلاقه فيعم الشجر، وهو المذهب، وهو المذهب قال المرداوي، وهو أقرب، لأن الأصل العمل بالعموم حتى يقوم دليل على التخصيص، لا سيما إذا وافق الصحيح، لأن ما من ألفاظ العموم. إذن قوله رحمه الله: ما زرعه الآدمي، ليس خاصا بالزرع وإنما هو شامل أيضا للشجر. قال: والكماءة والفقع، لأنه لا أصل لها فتشبه الثمرة. وكذا الإذخر للحديث، والحديث في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. أيضا قال: ويباح انتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي ولم يبن. إذا كان قد انكسر ولو كان لم يبن، يعني ما زال متصلا بالشجر، إذا كان قد انكسر فإنه يجوز الانتفاع به ويجوز قطعه. إذن من كسر يجوز قطعه. لماذا؟ لأنه قد تلف، فهو بمنزلة الظفر المنكسر، فإذا قطعناه لا بأس بالانتفاع به. وكذا إذا انكسر شيء، لذا قال: ويباح انتفاع بما زال، إذا كان قد زال أو انكسر، إذا كان منكسرا، على حالتين يباح الانتفاع بهما، لكن بشرط أن يكون ذلك بغير فعل الآدمي. فيباح الانتفاع بمن كسر من الأغصان، وكذا من قلع من الشجر بغير فعل آدمي. وكذا يباح الانتفاع بما سقط من الورق، بما سقط من الورق. لماذا؟ لأن الخبر دل على النهي عن القطع، وهذا لم يقطع لأنه زال أو انكسر. أما إذا كان قد قطعه آدمي فقال إمام أحمد لم أسمع إذا قطع ينتفع به، يعني إذا كان بفعل الآدمي، لماذا؟ لأنه ممنوع من إتلافه لحرمة الحرم، فإذا قطعه من يحرم عليه قطعه لم ينتفع به، كما لو صاد الصيد في الحرم فإنه لا ينتفع به مطلقا. لذا يقولون حتى في حق المحرم إذا صاد يكون حيوان ميتة، وقالوا أيضا الحلال داخل الحرم إذا صاد أو ذبح الصيد قالوا يكون ميتة، فهذا أيضا لا ينتفع به لا القاطع ولا غيره. وتضمن شجرة صغيرة عرفا بشاه وما فوقها ببقرة، هو يعني ابن عباس رضي الله عنهما، ويفعل فيها كجزاء صيد، ويضمن حشيش وورق بقيمته وغصن بما نقص. أحسنت. قال وتضمن شجرة صغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة، الشجرة المتوسطة تضمن ببقرة، الشجرة المتوسطة فما فوق، أما الصغيرة تضمن بشاة. روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا روي عن عطاء في الرجل يقطع من شجر حرم، قال في القضيب درهم وفي الدوحة بقرة، وهو عبد الرزاق بن أبي شيبة في الجزء المفرد واللفظ له. وأيضا روى أبو شيمة قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بشجر كان في المسجد يضر بأهل الطواف فقطع وفدى. قال وذكر البقرة. وعلم ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاة، والدوحة الشجرة العظيمة والجزلة الصغيرة، وروي نحوه عن عطاء. وقالوا لأن هذا ممنوع منه لحرمة الحرم فيضمن كالصيد، يعني قياسا على الصيد. قالوا ولأنه أحد نوعي ما يحرم إتلافه، ما النوعان اللذان يحرم إتلافهما؟ الحيوان والنبات، يعني الصيد والنبات، فكان فيه ما يضمن بمقدر كالصيد، يعني يقاس على الصيد لأنه مما يحرم إتلافه. ويفعل فيها كجزاء صيد، في ماذا؟ ضمير في فيها يعود على الشات أو البقرة، يعني يخير من وجب عليه جزاء شجر الحرم وحشيشه وصيده بين الجزاء، يعني أن يذبح هذا الحيوان ويعطى لمساكين الحرم إن كان من بهيمة الأنعام، وبين تقويمه ويفعل بثمنه يعني بالقيمة كما يفعل بقيمة جزاء الصيد الذي مر معنا، بأن يشتري به طعاما فيطعمه لمساكين لكل مسكين منذ بر أو نصف صاع من غير البر، وإذا كان لا مثل له كقيمة الحشيش يتخير فيه بين الإطعام والصيام كما لا مثل له من ماذا؟ من الصيد. قال ويضمن حشيش ورق بقيمته، لأن الأصل وجوب القيمة كما تقدم معنا في الصيد، وإنما نصير إلى المثل للدليل الخاص، فنترك نترك القيمة في الشجرة الكبيرة والصغيرة لقضاء الصحابة رضوان الله عليهم بذلك، فيبقى ما عداهما على الأصل وهو القيمة. يعني الأصل وجوب القيمة، لكن انتقلنا إلى المثل، يعني الأصل في النبات والشجر والزروع في الحرم القيمة، وإن وصرنا إلى المثل لقضاء الصحابة رضوان الله عليهم فيبقى في معداهم على مقتضى الدليل. قال وغصن بما نقص، إذا كان الغصن قد نقص بفعل الآدمي فيجب فيه ما نقصه، كما لو جنى على مال آدمي فيضمن النقص. فإن استخلف شيء منها سقط ضمانه كرد شجرة فتنبت، لكن يضمن نقصها، وكره إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل لا ماء زمزم، ويحرم إخراج تراب المساجد وطيبها للتبرك وغيره. أحسنت. إذا استخلف شيء من هذه الشجرة فإنه يسقط الضمان، كما لو قطع شعر آدمي فنبت فيسقط الضمان، وكذا أيضا لو رد الشجرة فنبتت، فإذا كان قد غرسها في الحرم فنبتت لم يضمنها لأنه لم يتلفها ولم يزل حرمتها، يعني قلع شجرة ثم ردها إلى الأرض فنبتت فلا ضمان عليه، يعني لا يجب عليها الضمان الذي مر معنا في الشجرة الفدية يعني. وكذا لو كان قطع منها شيئا ثم نبت فإنه يسقط الضمان. إذا رد شجرة فنبتت لم يضمنها لأنه لم يتلفها، لكن يضمن النقص. يكره إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل، هذا مروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنهما كرها ذلك، رواه البيهقي. قال: لا ماء زمزم. أولا قالوا لأن كعبا رضي الله عنه أخرجه من الحرم. ثانيا روي عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله، رواه الترمذي. ثالثا قالوا لأن ماء زمزم يستخلف كالثمرة فجاز إخراجه. قال: ويحرم إخراج تراب المساجد وطيبها للتبرك وغيره. لماذا؟ قالوا لأن التراب في المسجد ينتفع به على الوجه الذي وقف عليه، فلا يجوز الانتفاع به في غير جهته، وأيضا لأنه بدعة ولا أصل له في السنة. ثم ينتقل الآن لبيان أحكام صيد حرم المدينة. نعم. ويحرم صيد حرم المدينة لحديث علي رضي الله عنه: المدينة حرام ما بين عائل إلى ثور، لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها، ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرة، رواه أبو داود. ولا جزاء فيما حرم من صيدها وشجرها وحشيشها. قال أحمد في رواية بكر بن محمد: لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من أصحابه حكموا فيه بجزاء. طيب، صيد المدينة يحرم كما يحرم صيد مكة، لحديث علي رضي الله عنه: المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور، إلى هذا الموضع متفق عليه، ثم باقي الحديث عند أبي داود وأحمد. وأيضا روى تحريم المدينة أبو هريرة ورافع وعبد الله بن زيد رضي الله عنهم في المتفق عليه، ورواه أيضا مسلم عن سعد وجابر وأنس رضي الله عنهم أجمعين، وقالوا هذا يدل على تعميم البيان. يختلف صيد المدينة عن صيد مكة أن صيد المدينة لا جزاء فيه، لا جزاء فيه، وكذا أيضا القطع من الشجر والحشيش. وذكر كلام الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة. هذا الدليل الأول، أنه لم يبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم حكموا فيه بجزاء. الدليل الثاني قالوا: لأنه موضع يجوز دخوله بغير إحرام فلم يجب فيه جزاء، يعني أنه من حيث الأحكام لا يلحق بالحرم لأنه لا يجوز فيه الإحرام ولا شرع فيه الإحرام. ويباح الحشيش من حرم المدينة للعلف لما تقدم. ويباح اتخاذ آلة الحرث ونحوه كالمساند وآلة الرحل من شجر حرم المدينة، لما روى أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا: يا رسول الله، إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح، وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا، فرخص لنا. فقال: القائمتان والوسادة والعارضة والمسند، فأما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منها شيء، والمسند عود البكرة، ومن أدخلها صيدا فله إمساكه وذبحه. أحسنت. ذكر المؤلف رحمه الله أنه يباح الحشيش من حرم المدينة للعلف. قالوا: يفارق حرم المدينة حرم مكة في شيئين. الشيء الأول أنه يجوز أن يؤخذ من شجر حرم المدينة ما تدعو الحاجة إليه للعلف، وكما سيأتي من آلة الحرث والمساند وآلة الرحل ونحو ذلك، هذا أولا. ثانيا أنما من صاد من خارج المدينة صيدا ثم أدخله إليها فإنه لا يلزمه إرساله، بخلاف من صاد شيئا خارج الحرم ثم أدخله إليه فيجب عليه إرساله. تذكروا معنى اليد إيش؟ اليد المشاهدة واليد الحكمية. فهنا لا يجب عليه أن تزال يده المشاهدة في حرم المدينة بخلاف حرم مكة. إذن يفارق حرم المدينة حرم مكة في شيئين. الأول أنه يجوز أن يؤخذ من شجر حرم المدينة ما تدعو الحاجة إليه للمساند والوسائد والرحل، ومن حشيشها ما يحتاج إليه للعلف. ثانيا أن من صاد من خارج مدينة صيدا ثم أدخله إليها لم يلزمه إرساله. قال: ويباح الحشيش من حرم المدينة للعلف لما تقدم. ما المتقدم؟ ما المقصود بقوله لما تقدم؟ حديث علي المتقدم، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا: لأن المدينة يقرب منها شجر وزرع، فلو منعنا من احتشاشها أفضى هذا إلى الضرر بخلاف مكة. ويباح اتخاذ آلة الحرث ونحوه. ثم ذكر الأمور التي تستثنى لأجل الحاجة. قال لما روى أحمد، قالوا ليس في مسند أحمد وإنما أخرج نحوه البيهقي والطبراني. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث جابر وفيه القائمتان، القائمة إحدى قائمتي الرحل التي تكون في مقدم الرحل ومؤخر الرحل. قال والعارضة وهي ما يسقف به المحمل أو المحمل. وذكر باقي الحديث وذكر المراد بالمسند. قال ومن أدخلها صيدا فله إمساك وذبحه. هذا الفرق الثاني، هذا الفرق الثاني. فمن صاد من خارج المدينة صيدا ثم أدخله المدينة لم يلزمه إرساله، نص على هذا الإمام أحمد. دليله، من يعرف الدليل؟ حديث مشهور أن من أدخل صيدا من خارج المدينة لا يلزمه إرساله. أحسنت. حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا أبا عمير ما فعل النغير وهو طائر صغير. قال فظاهر هذا أنه أباح إمساكه بالمدينة ولم ينكر عليه، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وقالوا أيضا لأن حرمة مكة أعظم من حرمة المدينة، بدليل أنه لا يدخل مكة إلا محرم. وإذا جاز إمساك الصيد في المدينة جاز ذبحه فيها كغيرها من الأماكن. ثم ينتقل إلى بيان حدود حرم المدينة. وحرمها بريد في بريد، وهو ما بين عير جبل مشهور بها إلى ثور، جبل صغير لونه إلى الحمرة فيه تدوير ليس بالمستطيل خلف أحد من جهة الشمال. وما بين عير إلى ثور هو ما بين لابتيها، واللابة الحرة وهي أرض تركبها حجارة سود. حسنت. قال بريد في بريد، البريد أربعة فراسخ. ما بين عير وهو جبل مشهور بالمدينة، جبل أسود بحمرة في جنوب المدينة، إلى ثور جبل صغير كما عرفه المؤلف رحمه الله. قال خلف أحد من جهة الشمال. وقد أنكر هذا اللفظ جماعة من العلماء واعتقدوا أنه خطأ من بعض رواة الحديث لعدم معرفتهم بهذا الجبل. وما بين عير إلى ثور هو ما بين لابتيها، يعني اللابة ماذا؟ الشرقية والغربية. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين لابتيها حرام، متفق عليه. واللابة الحرة وهي أرض تركبها حجارة سود. تستحب المجاورة بمكة وهي أفضل من المدينة. قال في الفنون الكعبة أفضل من مجرد الحجرة، فأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها فلا والله، ولا العرش وحملته والجنة، لأن بالحجرة جسدا لو وزن به لرجح. انتهى. وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل. أحسنت. ذكر المؤلف رحمه الله استحباب المجاورة بمكة لما فيها من مضاعفة الصلاة. هذا المذهب عند شيخ الإسلام رحمه الله أن المجاورة أفضل في المكان الذي يتمكن فيه إيمانه ويكون تقواه فيه أفضل، حيث كان هذا المكان. قالوا تستحب المجاورة بمكة وهي أفضل من المدينة، مكة أفضل من المدينة. دل على ذلك حديث عبد الله بن عدي بن حمرائي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سوق مكة والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. رواه أحمد والنسائي والترمذي. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني على تفضيل مكة على المدينة ماذا؟ مضاعفة الصلاة، مضاعفة الصلاة. قال في الفنون من القائل؟ ابن عقيل. وذكر المؤلف رحمه الله كلام ابن عقيل. قال الشيخ تقي الدين عن شيخ الإسلام لا أعلم أحدا فضل التربة على الكعبة إلا القاضي عياضا ولم يسبقه أحد. قال ابن قاسم رحمه الله في الحاشية وحاشا أن يكون بيت المخلوق أفضل من بيت الخالق جل وعلا، يعني تفضيل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم على الكعبة يعني فيه نظر. قال بن قاسم وكذا عرشه وملائكته وجنته، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أفضل الخلق على إطلاق بإجماع المسلمين. ذكر المؤلف رحمه الله أن الحسنة والسيئة تضاعف بمكان وزمان فاضل. هذا المذهب. والقول الثاني واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المضاعفة لا تكون بالكمية وإنما هي بالكيفية، لقوله تعالى ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ننتقل إلى باب التالي. بسم الله. السكنة. الكيفية. الكمية يعني بدل ما تكون عليه سيئة سيئتين، الكيفية أن السيئة أعظم. لتقريب الصورة، يعني شخص يشرب الدخان في الشارع أو شخص يشرب الدخان في المسجد، أيهما خلاص؟ لكن هل يعني أنه عليه سيئتين؟ هذا المقصود. هذا قول المالكية، يعني يأخذون بأدلة تفضيل أو بأدلة فضل المدينة، والجمهور قالوا إن هذه الأدلة لا تفيد التفضيل على مكة، وإن تفيد أن فيها فضلا، ولا شك أن فيها فضلا، لكن مكة أفضل الأدلة المتقدمة. باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي. يسن دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها، ويسن دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة، لما روى مسلم وغيره عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ارتفاع الضحى وأناء راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل. ويسن أن يقول عند دخوله بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله، اللهم افتح لي أبواب فضلك، ذكره في أسباب الهداية. حسنت. ذكر المؤلف رحمه الله في مطلع هذا الباب استحباب دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها، دليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من الثنية العليا التي بالبطحاء وخرج من أسفلها، متفق عليه. الدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها، متفق عليه. ثم ذكر رحمه الله حديث جابر قال لما روى مسلم وغيره عن جابر، وذكر الحديث، والحديث ليس في مسلم، وإنما هو عند طبراني بنحوه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلنا معه من باب بني عبد مناف، وهو الذي يسميه الناس باب بني شيبة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما الذي يقوله عند دخول مكة، قال ذكره في أسباب الهداية. ما المقصود أسباب الهداية؟ كتاب أسباب الهداية لأرباب البداية لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي الحنبلي رحمه الله. قال في الإنصاف قلت الذي يظهر أنه يقول إذا أراد دخول المسجد ما ورد في ذلك من أحاديث، ولا أظن أن أحد من أصحابي لا يستحب قول ذلك، إذ قول ذلك مستحب عند إرادة دخول كل مسجد، فالمسجد العتيق بطريق أولى وأحرى، وإنما سكتوا عنه اعتمادا على ما قالوه هناك، وإنما يذكرون هنا ما هو مختص به، هذا ما يظهر. إذن هذا الذكر يقوله عند دخول المسجد الحرام وليس عند دخول مكة. وكلام المرداوي رحمه الله يفيد أنه يستحب له أن يقول الذكر المشهور عند دخول المسجد الذي مر معنا في باب صفة الصلاة. نعم. قال المؤلف رحمنا الله إياه فإذا رأى البيت رفع يديه لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه الشافعي عن ابن جريج، وقال ما ورد ومنه اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، والحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلا، والحمد لله على كل حال. اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك، اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، يرفع بذلك صوته. أحسنت. ذكر أدعية مما ورد إذا رأى البيت، قال فإذا رأى البيت رفع يديه لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه الشافعي عن ابن جريج، رواه الشافعي في الأم والبيهقي عن ابن جريج مرسلا، ويروى ذلك أيضا عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. ثالثا قالوا لأن الدعاء مستحب عند رؤية البيت، وقد أمر برفع اليدين عند الدعاء. ثم ذكر مما ورد ذكر الدعاء الأول، اللهم أنت السلام منك السلام، حينا ربنا بالسلام، هذا رواه ابن أبي شيبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقوله. ثم ذكر الدعاء الثاني، اللهم زد هذا البيت تعظيما، إلى قوله وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، هذا رواه ابن أبي شيبة والبيهقي عن مكحول مرسولا. ثم ذكر الدعاء الثالث، الحمد لله رب العالمين، إلى قوله لا إله إلا أنت، هذا قالوا ذكر ابن قدامة في الكافي عن سعيد بن مسيب وعزاه للأثرم، وقال في الشرح باقي الدعاء ذكره الأثرم وإبراهيم الحربي، يرفع بذلك صوته لأن هذا ذكر مشروع فاستحب رفع الصوت به كالتلبية. قال المؤلف رحمه الله وإياه: ثم يطوف مضطبعا في كل أسبوعه استحبابا إن لم يكن حامل معذور بردائه، والاطباع أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، وإذا فرغ من الطواف أزال الاطباع. يبتدئ المعتمر بطواف العمرة لأن الطواف تحية المسجد الحرام فاستحبت البدءة به ولفعله صلى الله عليه وسلم، ويطوف القارن والمفرد للقدوم وهو الورود. أحسنت. ذكر رحمه الله استحباب الاطباع عند أو في الطواف، استحباب الاطباع في الطواف، قال في كل أسبوعه لئلا يتوهم أن الاطباع يكون في أول ثلاثة أشواط كالرمل وقد قيل به، لما روى أبو داود وابن ماجة عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعا، هذا الدليل الأول. دليل ثاني حديث عن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه اتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرضيتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى، رواه أبو داود وابن ماجة. دليل الثالث حديث أسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه اضطبع ورمل وقال: ففيما الرمل ولما نبدي مناكبنا وقد نفى الله المشركين، بل لن ندع شيئا فعلناه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. قال: إن لم يكن حامل معذور بردائه فهنا لا يستحب الاطباع. ثم ذكر تعريف الاطباع وهو الصفة المشهورة أن يكشف عن عاتقه أو كتفه أو منكبه الأيمن. إذا فرغ من الطواف أزال الاطباع، فلا يشرع الاطباع بعد الطواف ولا حال السعي. يبتدئ المعتمر بطواف العمرة إذا دخل المحرم المسجد الحرام، إما أن يكون معتمرا أو أن يكون حاجا قارنا أو مفردا. فإذا كان معتمرا فيبدأ بطواف العمرة، وإذا كان قارنا أو مفردا فيبدأ بطواف القدوم وهو طواف الورود. ذكر دليل ذلك قالوا لفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر، وفيه: حتى أتينا البيت معه واستلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة تتوضأ ثم طاف بالبيت، متفق عليه. ثالثا أن هذا مروي عن أبي بكر وعمر وعثمان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أجمعين وغيرهم. رابعا قالوا لأن الطواف تحية المسجد الحرام فيستحب البداءة به، كما يستحب لداخل المسجد أن يبدأ بتحية المسجد بأن يصلي ركعتين. ذكر طواف القدوم أو طواف الورود. قبل هذا في حق المعتمر يبدأ فيطوف لعمرته، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذين معه بأن يفسخوا نسكهم إلى العمرة، وأمرهم أن يطوفوا للعمرة بدليل أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالحل. المعتمر هل يطوف طواف القدوم أو يكتفي بطواف العمرة؟ المعتمر لا يطوف طواف القدوم. لماذا؟ لأن المقصود التحية وقد حصلت بفعله، يعني بطواف العمرة. طواف القدوم أو الورود دل على أن القارن أو المفرد يبدأان به، أن الصحابة رضوان الله عليهم لما كانوا مفردين أو قارنين فعلوا ذلك. ثانيا قالوا لأن وقت طواف الإفاضة وهو غير طواف العمرة لم يدخل بعد، بخلاف طواف العمرة فإنه قد دخل وقته، إذن لا يمكن أن يشرع له طواف واجب، لأنه طواف الزيارة أو طواف الإفاضة لا يبدأ وقته إلا يوم النحر. فيحاذي الحجر الأسود بكله أي بكل بدنه فيكون مبدأ طوافه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ به. ويستلمه أي يمسح الحجر بيده اليمنى، وفي الحديث: إنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم، رواه الترمذي وصححه. ويقبله لما روى عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا، ثم التفت فإذا بعمر بن الخطاب يبكي فقال: يا عمر ها هنا تسكب العبرات، رواه ابن ماجه. نقل الأثرم ويسجد عليه، وفعله ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. أحسنت. ذكر المؤلف رحمه الله أن الطائف يحاذي الحجر الأسود بكله، يعني بكل بدنه، فيكون الحجر الأسود هو بداية الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ بالحجر الأسود. كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه حتى إذا أتينا البيت معه صلى الله عليه وسلم استلم الركن، رواه مسلم. قال فيحاذي الحجر الأسود بكله، يعني أنه لابد أن تكون المحاذاة بكل البدن أو بكامل البدن أو بجميع البدن. لماذا؟ لأجل أن يستوعب جميع البيت بالطواف. إذن إذا حاذى الحجر الأسود بجميع بدنه فإنه يجزئه قولا واحدا. الحالة الثانية أن يحاذي بعض الحجر بكل بدنه، بعض الحجر بكل بدنه، فهنا أيضا يجزئ قولا واحدا. الحالة الثالثة أن يحاذي الحجر أو بعض الحجر ببعض البدن، يعني بعض الحجر له حكم الكل، لا يجب محاذاة كل الحجر، إنما يجب المحاذاة بكل البدن. فالحالة الثالثة إذا حاذى الحجر أو بعض الحجر ببعض البدن فالمذهب أنه لا يجزئه ذلك الشوط، أنه لا يجزئه ذلك الشوط. والقول الثاني وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجزئه. السؤال ما المقصود بالمحاذاة ببعض البدن؟ المقصود أن يبتدئ الطواف عند الحجر الأسود من جهة الباب بحيث يخرج جزء من بدنه عن محاذاة الحجر، يعني لو قدرنا أنه عاد من الحجر إلى الحجر الأسود سيبتدئ الطواف، ثم عندما وصل إلى الحجر الأسود هذا الحجر جزء من بدنه ولم يرجع بكل بدنه ثم ابتدأ الطواف، فنقول هنا وجدت المحاذاة ببعض البدن فلا يجزئ الشوط الأول، وإنما إذا وصل إلى نهاية هذا الشوط الذي ابتدأه سيبتدئ الشوط الأول، إذا يسقط هذا الشوط الأول. هذا المذهب. شيخ الإسلام يرى الاكتفاء ببعض البدن. نعم طبعا. طبعا. طيب انتهينا من المحاذاة. يذكر المؤلف رحمه الله الاستنام، قال أن يمسح الحجر بيده اليمنى. معنى الاستلام قالوا المسح باليد مأخوذ من السلام وهي الحجارة، فإذا مسح الحجر قيل استلم أي مس السلام، قال ابن قتيبة. وفي الحديث إنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم، رواه الترمذي وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما. أعلى المراتب أن يستلم الحجر ويقبله، ودليل ذلك حديث عمر رضي الله عنه الذي ذكره مؤلف رحمه الله رواه ابن ماجه، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث أسلم قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، متفق عليه. قال نقل الأثرم ويسجد عليه، وفعله ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، أسجد على الحجر كما جاء في حديث جعفر بن عبد الله قال رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه، ثم قال رأيت خالك ابن عباس يقبله ويسجد عليه، وقال ابن عباس رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبله وسجد عليه، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا ففعلت، رواه الطيالسي والحاكم والبيهقي. إذن أعلى المراتب هي استلام الحجر الأسود وتقبيله. المرتبة الثانية يبينها بقوله قال المؤلف رحمه الله وإياه فإن شق استلامه وتقبيله لم يزاحم واستلمه بيده وقبل يده، لما روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبل يده. فإن شق استلمه بشيء وقبله، يعني ابن عباس رضي الله عنهما، فإن شق اللمس أشار إليه أي إلى الحجر بيده أو بشيء ولا يقبله، لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير فلما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده وكبر. أحسنت. إذن ذكر المؤلف رحمه الله كم مرتبة بعد الأولى؟ ثلاث، فيكون مجموع المراتب أربع مراتب. مرتبة الأولى يستلم ويقبل، الثانية قال فإن شق استلامه وتقبيله لم يزاحم واستلمه بيده وقبل يده، يعني يستلم بيده ثم يقبل يده. الثالثة يستلمه بشيء ويقبل هذا الشيء كالمحجن. الرابعة أن يشير بلا تقبيل. قال فإن شق استلامه وتقبيله لم يزاحم، لا تشرع المزاحمة، لحديث لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر. ثم ذكر لما روى مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبل يده، هذا مروي عن ابن عمر وليس عن ابن عباس عن نافع قال رأيت ابن عمر استلم الحجر ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله رواه مسلم. وهذا مروي أيضا عن جابر وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. المرتبة الثالثة أن يستلمه بشيء ويقبله قال روى يعني ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إلى بعير يستلم الركن بمحجن متفق عليه. المرتبة الرابعة قال فإن شق اللمس أشار إليه أي إلى الحجر بيده أو بشيء ولا يقبله. لماذا لا يقبل؟ لعدم ورود الدليل في ذلك. ثم ذكر دليل ذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. قال المؤلف رحمه الله وإياه ويقول مستقبل الحجر بوجهه كلما استلمه ما ورد ومنه بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. لحديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك عند استلامه ويجعل البيت عن يساره لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كذلك وقال خذوا عني مناسككم. ذكر ما يقول عندما يستلم الحجر ذكر ما يقول عندما يستقبل الحجر إذا استلمه. وهذا روي نحوه من حديث علي رضي الله عنه موقوفا رواه الطبراني في الدعاء والطيالسي. وروي نحوه من حديث عباس رضي الله عنه موقوفا رواه عبد الرزاق والطبراني في الدعاء. وروي نحوه من حديث عمر رضي الله عنه موقوفا رواه الطبراني في الأوسط. قال ويجعل البيت عن يساره ثم ذكر دليل ذلك حديث جابر عند مسلم خذوا عني مناسككم. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن الله عز وجل أمر بالطواف مجملا بقوله تعالى ثم وليطوفوا بالبيت العتيق وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. قال ويطوف سبعا يجب الطواف سبعا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعا وقال خذوا عني مناسككم. قال المؤلف رحمه الله وإياه ويطوف سبعا يرمل الأفقي أي المحرم من بعيد من مكة في هذا الطواف فقط إن طاف ماشيا فيسرع المشي ويقارب الخطى ثلاثا أي في ثلاثة أشواط ثم بعد أن يرمل الثلاثة أشواط يمشي أربعا من غير رمل لفعله صلى الله عليه وسلم. ولا يسن رمل لحامل معذور ونساء ومحرم من مكة أو قربها ولا يقضى الرمل إن فات في الثلاثة الأول. والرمل أولى من الدنو من البيت ولا يسن رمل ولا اضطباع في غير هذا الطواف. حسنت. يذكر المؤلف رحمه الله أحكام الرمل. قال يرمل الأفقي وضابطه أنه الذي أحرم من بعيد من مكة. أما إذا كان من أهل مكة المقيمين بها أو كان من خارج مكة لكنه أحرم من مكة فله حكم أهل مكة. لذا يقولون حكم من أحرم من مكة حكم أهلها من حيث الرمل والاطباع ومن حيث أيضا سقوط دم المتعة وغير ذلك من الأحكام. قال في هذا الطواف فقط ليخرج طواف الإفاضة وطواف الوداع وطواف الوداع إن طاف ماشيا فالمفهوم أنه إذا كان راكبا لا يرمل وسينص عليه فيسرع المشي ويقارب الخطى وهذا مقصود بالرمل. ثلاثا في ثلاثة أشواط ثم بعد أن يرمل الثلاثة أشواط يمشي أربعا من غير رمل لفعله صلى الله عليه وسلم. يرمل من الحجر إلى الحجر لا يمشي في شيء منها في الثلاثة أشواط الأولى. دليل ذلك قال لفعله صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعا رواه جابر وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين وأحاديثهم في الصحيحين. فإذا قيل إنما رمل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لإظهار الجلد للمشركين ولم يبقى ذلك المعنى فقد نفى الله المشركين، فما الجواب؟ الجواب أن الحكم يبقى بعد زوال علته لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمل وأصحابه والطبع في حجة الوداع بعد الفتح فهذا يدل على ثبوت هذا الحكم وأنه سنة. قال ابن عباس رضي الله عنهما رمل النبي صلى الله عليه وسلم في عمره كلها وفي حجه وأبو بكر وعمر وعثمان والخلفاء ومن بعده رواه أحمد في المسند. وأيضا مر معنا قبل قليل حديث عمر قال ولا يسن رمل لحامل معذور. لماذا؟ لعدم وجود المعنى الذي لأجله شرع الرمل، وهو إظهار الجلد والقوة لأهل البلد في حق من حمل معذورا، ولما في ذلك من المشقة ونساء. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا بين الصفا والمروة، وليس عليهن طباع، لأن الأصل في ذلك، وذلك لأن الأصل فيها إظهار الجلد، ولا يقصد ذلك من النساء، وإنما يقصد فيهن الستر. وفي الرمل والطباع تعرض للانكشاف. قال: ومحرم من مكة أو قربها، ليس على أهل مكة رمل. هذا قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أحرم من مكة لم يرمل، لأن الرمل إنما شرع في الأصل لإظهار الجلد والقوة لأهل البلد، وهذا معدوم في أهل البلد. والحكم في من أحرم من مكة حكم، والحكم في من أحرم من مكة حكم أهل مكة، لما روي من حديث ابن عمر رضي الله عنه المتقدم، ولأنه أحرم من مكة فأشبه أهل البلد. وليس على أهل مكة أيضا الطباع، لأن من لا يشرع له الرمل لا يشرع له الطباع كالنساء. إذن يمكن أن نقول إن الأحكام في الرمل والطباع متطابقة، يعني من شرع له الرمل شرع له الطباع والعكس. ولا يقضى الرمل إن فات في الثلاثة الأول. مر معنا في عدد من الأحكام تعليل مشهور عند المذهب، يقولون نعم لأنها سنة فات محلها. مثل ماذا؟ من يذكر؟ جيد أحسنت. أيضا دعاء الاستفتاح، حسنت، فيما إذا شرع في الفاتحة، وهكذا. قالوا لأنها هيئة فات موضعها فسقطت، كالجهر في الركعتين الأوليين، فلا يشرع له أن يجهر في الركعتين الأخرين. قالوا ولأن المشي هيئة في الأربعة، يعني أن يمشي في الأربعة أشواط الأخيرة سنة أيضا، كما أن الرمل هيئة في الثلاثة، فإذا رمل في الأربعة الأخيرة كان تاركا للهيئة في جميع طوافه. يعني شخص ترك الرمل في الثلاثة أشواط الأولى قال سأعوضها في الأربعة أشواط الأخيرة، فيكون ترك السنة أيضا في أشواط الأربعة الأخيرة، كما ترك الجهر في الأوليين من العشاء وجهر في الأخرين، فنقول ترك السنة في الركعتين الأوليين وخالف السنة في الركعتين الأخرين. فإن ترك الرمل في شوط من الثلاثة الأول، ترك في الشوط الأول، نقول يشرع له الرمل في الثاني والثالث، فإن ترك في الأول والثاني شرع له في الثالث فقط. قال: والرمل أولى من الدنو من البيت. الأصل أنه يستحب الدنو من البيت في الطواف لأنه المقصود، لكن إذا وجد زحام فما الأولى؟ أن يقترب من البيت يدنو من البيت، هل الأولى أن يدنو من البيت مزاحما أو أن يطوف بعيدا آتيا بالرمل؟ قالوا: الرمل أولى من الدنو من البيت بدون الرمل. لماذا؟ لأن المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة أولى من المحافظة على فضيلة تتعلق بمكانها أو زمانها. أما إذا كان سيؤخر الطواف لأجل تحصيل الرمل أو لأجل تحصيل الدنو من البيت حتى يقدر عليهما أو على إحداهما، فإنه أولى من عدم الرمل أو من البعد من البيت. فإذا كان سيؤخر الطواف ليأتي بالأمرين جميعا أو لأجل أن يأتي بأحدهما فالتأخير أولى. هذا المذهب. لماذا؟ لأجل أن يأتي بالطواف على الوجه الأكمل. لا يسن رمل ولا طباع في غير هذا الطواف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يرملوا ولم يطبعوا إلا في الطواف الأول، فلم يسن الإتيان بغير ما فعلوه. فإذا فرغ من الطواف الأول يسوي رداءه، لأن الاطباع غير مستحب في الصلاة، ولا يطبع في السعي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطبع فيه، والسنة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال أحمد: ما سمعنا فيه شيئا. وقالوا أيضا: لا يصح القياس على الطواف، لأنه لا يصح القياس إلا فيما عقل معناه، وهذا تعبد محض. قال المؤلف رحمه الله وإياه: ويسن أن يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة عند محاذاتهما، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه. قال نافع: كان ابن عمر يفعله، رواه أبو داود. فإن شق استلامهما أشار إليهما. الشامية وهو أول ركن يمر به ولا الغربي وهو ما يليه. أحسنت. يسن أن يستلم الحجر وركن اليماني كل مرة عند محاذتهما, يعني في كل شوط. وذكر المؤلف دليل ذلك من حديث ابن عمر رضي الله عنهما, قال رواه أبو داود وهو عند أحمد والنسائي من دون قول نافع. استلام الحجر الأسود وركن اليماني محل إجماع. روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني, وقال ابن عمر رضي الله عنهما ما تركت استلامهما منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا رخاء. رواه مسلم. ولأن الركن اليماني مبني على قواعد إبراهيم فسن استلامه كالركن الأسود أو كالحجر الأسود, أما تقبيل الركن اليماني فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسن. إذا شق استلامهما ينتقل إلى الإشارة, قال فإن شق استلامهما أشار إليهما. الحديث عن عباس رضي الله عنهما قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بحيل كلما أتى الركن أشار بيده وكبر. رواه البخاري. وقد مر معنا من كلام المؤلف رحمه الله قال الشامي. الشامي عرف المؤلف أنه أول ركن يمر به يعني إذا كان يطوف. قال ولا الغربي وهو ما يليه, يعني الركن الأول حجر الأسود, الثاني الشامي, الثالث الغربي, الرابع اليماني, أو تستطيع تغير الترتيب كما تشاء, لكن هو على هذا يعني الترتيب, يعني البداء من أي ركن لا إشكال من حيث التعداد. قال ولا الغربي وهو ما يليه. لا يستن استلام هذين الركنين. لماذا؟ لقول ابن عمر رضي الله عنهما لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح من أركاني إلا اليمانيين. متفق عليه. ثانيا قال ابن عمر ما أراه, يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم الركنين اللذين يليان الحجر إلا لأن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم, على قواعد إبراهيم, ولا طاف الناس من وراء الحجر إلا لذلك. يعني الآن قواعد إبراهيم أربعة, الحجر الأسود ركن يماني, هذان من قواعد إبراهيم. أما الركنين الآخران فالأصل أن الكعبة أكبر, أن جزء من الحجر ده هو من الكعبة, إذن ليس ذلك الركنان من قواعد إبراهيم. الدليل الثالث حديث عن عباس رضي الله عنه أن معاوية طاف فجعل يستلم الأركان كلها, فقال له ابن عباس لما تستلم هذين الركنين ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. فقال معاوية رضي الله عنه ليس شيء من هذا البيت مهجورا. فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية صدقت. الدليل الرابع قالوا لأن هذين الركنين لم يتم على قواعد إبراهيم عليه السلام فلم يسن استلامهما كالحائط, يعني الجدار الذي يلي الحجر. قال المؤلف رحمنا الله وإياه ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي بقية طوافه اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا, رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم, وتسن القراءة فيه. أحسنت. يقول بين الركنين هذا الدعاء دل عليه حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك بين ركن بني جمح والركن الأسود. رواه أحمد. الدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل به, يعني الركن اليماني, 70,000 ملك, فمن قال اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة الآية قالوا آمين. رواه ابن ماجه. ثم ذكر أنه في بقية طواف يقول هذا الدعاء, قالوا لأن ذلك قول لائق بالمحل فاستحب ذكره كسائر الأدعية اللائقة بمحالها المنصوص على مشروعيتها فيها. قالوا تسن القراءة فيه. في بقية الطواف يدعو بما أحب ويكثر من ذكر الله تعالى ويكثر الدعاء لأن ذلك مستحب في جميع الأحوال, ففي حال تلبسه بهذه العبادة من باب أولى. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدع الحديث إلا ذكر الله تعالى أو قراءة القرآن أو أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ما لا بد له منه, لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة. تستحب القراءة في الطواف. قال المؤلف تسن القراءة فيه. لماذا؟ قالوا لأن الطواف صلاة وفيها قراءة ودعاء فيجب كونه مثلها, يعني مثل الصلاة من حيث استحباب القراءة فيه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس له القراءة إذا غلط المصلين, يعني إذا كان سيشوش على المصلين. وقال شيخ الإسلام تستحب القراءة فيه للجهر بها, يعني لا تستحب أن يجهر, لا يستحب أن يجهر بالقراءة. وقال شيخ الإسلام جنس القراءة جنس القراءة أفضل من جنس الطواف. قال المؤلف رحمه الله وإياه: ومن ترك شيئا من الطواف ولو يسيرا من شوط من السبعة لم يصح، لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كاملا وقال خذوا عني مناسككم، أو لم ينوه أن أي ينوي الطواف لم يصح، لأنه عبادة أشبه الصلاة، ولحديث إنما الأعمال بالنيات، أو لم ينوي نسكه بأن أحرم مطلقا وطاف قبل أن يصرف إحرامه لنسك معين لم يصح طوافه. حسنت. ذكر المؤلف رحمه الله أولا أنه لو ترك شيئا من الطواف إن الطواف لا يصح، وذكر دليل ذلك. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف كذا، فكان فعله بيانا لمجمل قوله تعالى وليطوفوا، وهذا الفعل يتعين. ثم ذكر اشتراط النية وذكر دليل ذلك، والحديث في الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه. قالوا أيضا لأنها عبادة تتعلق بالبيت فاشترطت لها النية كالصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطوف بالبيت صلاة، والصلاة لا تصح بدون النية. قال أو لم ينوي نسكه، إذن يشترط أن يأتي بالمشي كاملا طواف كاملا، وتشترط النية للطواف وتشترط نية النسك. والفرق بين الأمرين أنه قد ينوي الطواف لكن لا يعين النسك، هل هذا طواف للعمرة أو طواف للحج القدوم أو هو طواف تطوع، إذ لابد أن ينوي النسك. وهذا متصور فيما إذا كان قد أحرم مطلقا، قال بأن أحرم مطلقا يعني من غير أن يعين النسك، وطاف قبل أن يصرف إحرامه لنسك معين لم يصح طوافه. في هذه الحالة الطواف لا يصح. لماذا؟ لأنه طاف لا في حج ولا عمرة. وقالوا ما عمله من أحرم مطلقا قبل صرف الإحرام لأحد النسكين فهو لغو لا يعتد به لعدم التعيين. يعني جميع الأعمال التي يعملها الشخص الذي أحرم مطلقا قبل أن يعين نوع النسك كلها لغو، كأنها لم توجد، لا يصح شيء منها. أو طاف على الشاذروان بفتح الذال وهو ما فضل عن جدار الكعبة لم يصح طوافه، لأنه من البيت، فإذا لم يطف به لم يطف بالبيت جميعا. أو طاف على جدار الحجر بكسر الحاء المهملة لم يصح طوافه، لأنه صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الحجر والشاذروان وقال خذوا عني مناسككم. أحسنت. في بعض نسخ الزاد أو لم ينوه أو نكسه وذكر العدد من الحنابلة هذا الحكم، فقالوا إن طاف منكسا بأن جعل البيت عن يمين لم يجزئه. فهناك بحث في تحقيق اللفظة، لكن محتملة أن تكون لم ينوي نسكه كما هو صنيع البوتي في الروض، أو أن يكون نكسه بأن يطوف فيجعل البيت عن يمينه، أن يجعل البيت عن يمينه، فهذا لا يجزئه لقوله صلى الله عليه وسلم خذ عني مناسككم. وكذا لو طاف القهقراء يعني جعل البيت عن يساره لكنه عاد يمشي على الخلف أو إلى الخلف. قال لو طاف على الشاذروان وهو ما فضل عن جدار الكعبة، وهذا هو القدر الذي ترك خارجا عن الجدار مرتفعا عن وجه الأرض قدر ثلثي الذراع، وهذا جزء من الكعبة نقصته قريش. قال فإذا لم يطف به لم يطف بالبيت جميعه. قال في الإنصاف لو مس الجدار بيده في موازاة الشاذروان صح، لأن معظمه خارج البيت، هذا كلام الأصحاب. قال المرداوي ويحتمل عدم الصحة. لو طاف على جدار الحجر قالوا لم يصح طوافه. نعم، إذا طاف على الشاذروان لا يصح طوافه، هذا المذهب. عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الشاذروان ليس هو من البيت وإنما هو عماد للبيت، ليس هو من البيت وإنما جعل عمادا للبيت. قال أو طاف على جدار الحجر لم يصح طوافه لأنه طاف من وراء الحجر، وقال يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الحجر وقال خذوا عني مناسككم. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني لأن الحجر من البيت، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجري فقال هو من البيت، وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قومك استقصروا من بنيان البيت ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منها، فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوا فهلمي لأريك ما تركوا منها، فأراها قريبا من 7 أذرع. والحديث عند مسلم، والحديثان كلا الحديثين عند مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني نذرت أن أصلي في البيت، قال صلي في الحجر فإن الحجر من البيت، رواه الترمذي. قال المؤلف رحمه الله وإياه أو طاف وهو عريان أو نجس أو محدث لم يصح طوافه، لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، رواه الترمذي والأثرم عن ابن عباس رضي الله عنهما. ويسن فعل باقي المناسك كلها على طهارة، وإن طاف المحرم لابس مخيط صح وفدا، ثم إذا تم طوافه يصلي 2 ركعتين نفلا يقرأ فيهما بالكافرين والإخلاص بعد الفاتحة، وتجزئ مكتوبة عنهما، وحيث ركعهما جاز، والأفضل كونهما خلف المقام لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أحسنت. إذا طاف وهو عريان أو نجس أو محدث، هذا يفيد لم يصح طوافه، هذا يفيد أن الطهارة من الحدث والنجس وستر العورة شرائط لصحة الطواف. قال أو طاف وهو عريان أو نجس، سواء كانت النجاسة في الثوب أو في البدن أو في البقعة. قال أو محدث لم يصح طوافه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك، حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الترمذي، وأيضا رواه أحمد والنسائي عن طاووس عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر، يؤذن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، متفق عليه. الدليل الثالث قالوا لأنها عبادة متعلقة بالبيت، فكانت الطهارة والستارة فيها شرطا كالصلاة. وعكسه قالوا الوقوف بعرفة لأنها عبادة ليست مرتبطة بالبيت فلا يشترط لها الستارة ولا الطهارة. رابعا قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه. هذه أدلة اشتراط الطهارة وستر العورة لصحة الطواف. القول الثاني وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صحة الطواف من الحائض ومن كل معذور، وأنه لا دم على واحد منهم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه يسن فعل باقي المناسك كلها على طهارة. المستحب لمن كان قادرا على الطهارة ألا يسعى إلا متطهرا من حدث والنجاسة، وكذلك جميع المناسك، لكن لا تشترط الطهارة من النجاسة ولا من الحدث، ولا تشترط أيضا الستارة للسعي. لماذا؟ لأنها إذا لم تشترط الطهارة من الحدث وهي آكد فغيرها من باب أولى، ويأتينا هذا في فصل السعي. قالوا في السعي لا يشترط ذلك لأنها طهارة لا تتعلق بالبيت كالوقوف بعرفة، فجعلوا العبرة بتعلق العبادة بالبيت، فإذا تعلقت بالبيت اشترط لها ذلك، وإذا لم تتعلق بالبيت فلا يشترط لها ذلك قياسا على الوقوف بعرفة. إذا طاف المحرم لابس مخيط يكون قد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، لكن لا أثر لارتكاب المحظور على صحة الطواف، الطواف صحيح قال صح وفدا. بعد الطواف يشرع أن يصلي 2 ركعتين يقرأ فيهما بالكافرين والإخلاص بعد الفاتحة، لحديث جابر رضي الله عنه فصلى 2 ركعتين فقرأ فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ثم عاد إلى الركن فاستلمه ثم خرج إلى الصفا، رواه مسلم. قال وتجزئ مكتوبة عنهما، يعني عن 2 ركعتين، روي ذلك عن ابن عباس. وقالوا لأنهما 2 ركعتان شرعتا للنسك فأجزأت عنهما المكتوبة ك2 ركعتي الطواف وكتحية المسجد، يعني القياس على 2 ركعتي الإحرام وكتحية المسجد، يعني من حيث إن المقصود وقوع صلاة وقد وجدت. هذا المذهب. والقول الثاني وهو رواية الإمام أحمد أنه يصليهما بعد المكتوبة، أنه يصليهما بعد المكتوبة. قال أبو بكر عبد العزيز وهو أقيس ك2 ركعتي الفجر، وحيث ركعهما جاز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وقد صلاها عمر رضي الله عنه بذي طوى.